بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة، يقول الله تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني إذا أعرض الناس عن الإسلام في زمن رسول الله من اليهود والنصارى، فإعراضهم ليس ناشئا عن أنك لست على حق وحقيقة، وإعراضهم عنك لست لأنك على هدى من الله ونور ورشاد، إنما إعراضهم وتوليهم مشاققة، فأنت في شق وهم في شق آخر، أنت في طريق وهم في طريق آخر، أنت مرتبط بالله تستمد هديك ودعوتك وعقيدتك رأسا من السماء ومن روح القدس، أما هم فبينهم وبين أنبيائهم كاليهود ألوف السنين، وضاعت توراتهم وضاع إنجيلهم، وهم في تأويلات وترجمات وآراء أبعدتهم عن حقيقة الدين وجوهره، فأنت في شق وهم في شق آخر. ثم صار لهم من المصالح الشخصية والزعامات الدينية والفوائد المادية ما جعلت أهواءهم تريهم، ما إذا اتبعوا دينك ستضيع عليهم هذه الفوائد والمصالح، فأنت تدعوهم إلى الله وإلى سعادتهم وسعادة المجتمع والعالم، وهم تقودهم الأهواء والأخطاء والبعد عن الحقائق والبعد عن إسعاد الخلق. والدين أتى لتوحيد الناس وتحقيق سعادتهم، والتحالف والتعاون مع العقل والفكر لإيجاد الحياة السعيدة، حياة محفوفة بالعلم بالحقائق بالفضائل بالأخلاق بالحب بالتعاون. هن في أنانية، في حزبية، في إنا وجدنا آباءنا على أمة في تقليد وتزمت، من غير ما يكون عندهم حرية ومجال للبحث عن الحقيقة. أما القرآن فدائما يقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نحن وراء الحقيقة أينما كانت، والنبي أكدها بقوله: الحكمة والحقيقة ضالة المؤمن، يعني الضالة هو الشيء الضائع عن الإنسان، فإذا كان الإنسان ضاعت نقوده وأمواله فأينما يجدها يلتقطها. والنبي قال الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها. الآن الأوروبيين اللي ابتعدوا عن الكنيسة ترجموا كل الكتب الإسلامية من تصوف وعلوم وأخلاق وتشريع، وانصبغوا بالعقل الإسلامي فيبحثون عن الحقيقة، وكثير منهم أسلموا وبالملايين. وبالنهاية إذا الله أراد للإنسان خيرا سيوحد العالم تحت راية الإسلام، الإسلام الذي فيه مسيحية، والإسلام الذي فيه ما أتى به سيدنا موسى من تشريع وأخلاق ووصايا وآداب، وما جاء به عيسى من أخلاق وروحانية وإيمان وآداب، ولكن منقح ومنظف عن كل ما هو أجنبي عن جوهر الوحي وما أتى به الأنبياء. لكن المسلمين قصروا حتى صاروا قريب من الأمم التي ابتعدت عن جواهر الدين في عصرنا الحاضر. فأما الأوروبيين عم يبحثوا وعم يبذلوا جهود، فوالنهاية سيعثرون على الحقيقة وتتحقق سعادة الإنسان وفي ظلال الدين. ولكن الدين بجوهره بصفائه بنقائه بأخلاقه بربانيته وروحانيته، فقال وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لا في بحث عن الحقيقة ولا في تمسك بما جاء به الله بما جاء من عند الله. قال فسيكفيكهم الله، إذا بدون قواعد في مشاققة وعداوة ومقاتلة، فالله معك وسيكفيك شرهم وهو السميع، ما بتفوته كلمة أو مؤامرة أو أي شيء. إذا أنت بشر ما بتعرف، لكن من يتولاك يعرف كل شيء من أقوالهم ومؤامراتهم، وعليم بخفايا صدورهم ونفوسهم، وسيكفيك أمرهم وينصرك عليهم. وهكذا كان. أما أنتم صبغة الله، يعني إلزموا صبغة الله واحرصوا عليها. والصبغة ما صبغة الثوب ولا صبغة البدن، ولكن صبغة القلب وتحويله من ظلام إلى نور، ومن ضلال إلى هدى، ومن قسوة إلى لين بذكر الله، وصبغة النفوس من رذائلها وجهلها وجاهليتها إلى فضائلها وكمالاتها وعلمها ومعرفتها. وهذا الصباغ من عند الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ في صباغ أحسن من صبغة الله؟ أما صبغة الشيطان، صبغة الأنا والأنانية، صبغة الأهواء والجهالات والجاهليات، فتودي بالإنسان إلى الهلكة وإلى الشقاء والتعاسة، وفي الدنيا قبل الآخرة. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، نحن نطيعه طاعة العبد لسيده طاعة صادقة في ظاهر أمرنا وباطنه بكل قوانا وبكل طاقاتنا في سرائرنا وعلانيتنا في مشاعرنا وأعمالنا في خلواتنا وجلواتنا. وإذا كانت طاعتك لله طاعة العبودية، يعني امتثلت برنامجه لحياتك، برنامج الذي وضع برنامج الكون ونظامه وقانونه، فكيف يكون برنامجه لك لتحقيق سعادتك في نفسك، في أعمالك، في سلوكك، في حياتك، في دنياك، في آخرتك، ونحن له عابدون؟ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. سبب نزول هذه الآية، كان اليهود النصارى في زمن النبي يقولون يجب أن يكون الناس لنا تبعا في الدين، لأن الأنبياء منا من بني إسرائيل والشريعة نزلت علينا، ولم يعهد في العرب أنبياء ولا شرائع، فرد الله عليهم بقوله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. في نسب بين الله وبين الناس، اليهود أولاد الله والعرب أولاد الحيط، فالخلق كلهم عيال الله، ما في فرق بين يهود أو نصارى أو مسلمين أو مجوس كبشر. والتفاضل، تفاضل الناس والبشر عند الله لا بآبائهم الأنبياء ولا بشرائع نزلت على أجدادهم المرسلين، التفاضل بالإيمان والتقوى. ثم اختصاص الله بالنبوة لعباده، هذه ترجع إلى حكمة الله، ما ترجع إلى عائلة معينة خلص صار هذا امتياز لها، ما عاد أحد يتداخل فيه حتى ولا الله. فالله تارة يجعل النبوة في إسرائيل، تارة في العرب، تارة في العجم، بل القرآن قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قال وهو ربنا وربكم. الله ما رب اليهود ولا رب النصارى، رب العالمين. والنبي ذكرت التوراة في مواضع والإنجيل في مواضع، كلها تشير وبوضوح لمن تجرد عن تعصبه ولمن تجرد عن تقليده لآبائه، يدخل يبحث الإنجيل حتى الموجود الآن القانوني في أشياء كثيرة تدل على أن محمدا رسول الله. أظن في أحد الأناجيل الأربعة القانونية لما ظهرت نبوة يحيى، بعض اليهود أرسلوا وفد لحتى يسألوه، فسألوا سيدنا يحيى، هي موجودة في الأناجيل القانونية، قالوا له أأنت إيليا؟ كأنه في ظاهر في التوراة أنه بيجي إيليا، قال لا. قالوا له أأنت المسيح؟ كأنه في التوراة كمان في أن المسيح بيعيد لبني إسرائيل مجدهم، أأنت المسيح؟ المسؤول مين؟ سيدنا يحيى. أأنت المسيح؟ قال لا. أأنت إيليا؟ قال لا. قالوا له أأنت النبي؟ أأنت النبي عن المنتظر الذي سيأتي؟ قال لا. فإذا سيدنا عيسى هو المسيح، والإنجيل عم بيقول سيأتي إيش؟ النبي. سيأتي إيش؟ النبي. وفي إنجيل برنابا ذكره بأنه محمد رسول الله، كما قال القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلكن إذا الإنسان التزم فكرة، وما كان الإنسان العالم المربى على أخلاق العلم، المربى على أخلاق العلم لا يتمسك بفكرة، يتمسك بالحقيقة. فلو ظهر له خطأه فيما يفهم يرجع. كان النبي وهو أشرف الخلق وسيد الذي آدم يقول إني لا أحلف على يمين. لو أصر على فكرة وحلف يمينا على ملازمتها والتمسك بها، قال إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها. إذا تبين لي ما خطأ فكرتي، لا، إذا تبين لي أن فكرتي صحيحة ولكن هناك فكرة أصح، هذا الإسلام ابني، هذا العقل الكامل، هذا العلم. هلا الأوروبيين سيارة موديل 78 ممتازة، لكن لما بيجي فكرة أميز منها بيغيروها من 78 إلى 79. كان الراديو قبل 20-30 سنة شكل كان شيء حسن، لما بالفكر ظهر ما هو أحسن فعدلوا من الحسن إلى الأحسن. هذا شأن العلماء، هذا شأن العقلاء، هذا شأن السعداء. أما الشقي، أما الجهول، أما الإنسان الغير الموفق، يقول لك أنا حكيت كلمتي وما بتراجع فيها، ولو كنت على باطل، ولو كان هناك فكرة أحسن وأفضل وأصح، ولو كان هناك، هذا اسمه تعصب. التعصب يذم لما بيكون تعصب لباطل، تعصب تجاه ما هو أفضل وأكمل وأحسن. فالناس ما عم يفرقوا بين التعصب وبين العقيدة. في واحد بيقول لك عن المتدين متعصب وبيقصد ذمه، هذا ما صحيح. إذا واحد حافظ على عرضه وما خلى أحد يمس عرضه بسوء، هذا اسمه تعصب مذموم. وإذا واحد حافظ على ماله ما خلى حدا ياخذ له ماله وينهبه ويسرقه، هذا اسمه تعصب. وإذا واحد حافظ على صباطه وكنترته وما خلى حدا يسرق له، يقول أخي شو هذا متعصب؟ لك أمدك مالك وعرضك وبيتك ودكانتك هيك تجعل نهب للناس؟ الناس ما بتفرق. التعصب أن تتمسك بفكرة خاطئة، بعقيدة غير صحيحة، تتمسك بشيء وهناك من هو أفضل وأكمل وأحسن منه، هذا اسمه تعصب وهو إيش؟ مذموم. فالنصارى واليهود هدول متعصبين. أما سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا محمد، قال في دستوره قال إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير. ويمينك اللي حارفه شو تعمل فيه؟ قال إيه بكفر عن يمين، أحنس في اليمين وبعمل عكسه وبلزمني كفارة بطالع الكفارة وأتراجع. وهو سيد ولد آدم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وبيقول لك أنا هيك قلت وما برجع. هذا إنسان جاهل وأحمق وسفيه وغير سعيد. السعداء دائما في كلمة لسيدنا عمر كمان حول هذا الموضوع بما معناه بما معناها الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه. قال قل أتحاجوننا في الله إن التشريع لكم والله هو ربكم وهو أنتم الشعب المختار وهو خاص بكم وهو ربنا وربكم، وعم تقول النبوة إلنا؟ لا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. المسألة ما بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالآباء ولا بالأجداد، المسألة بالأعمال. فلنا أعمالنا مردودها ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون في العبودية ومخلصون في عقيدة الربوبية. ما نجعل لله شريكا، ما نجعل مع الله ندا ومثلا ونظيرا، ونخلص له في الأعمال، نعمل العمل وليس لنا فيه حظ إلا طاعة الله وامتثال أمره من غير حظ ولا هوى ولا أي شيء ينافي مرتبة الإخلاص. ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ النصرانية اجت بعد هؤلاء، ففي زمانهم ما كان في لا يهودية ولا نصرانية. اليهودية من سيدنا موسى، سيدنا موسى بعد يعقوب بزمان، والنصرانية أيضا بعدهم بزمان. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ في توراتكم في نصوص تدل على أن محمد رسول الله، ولازم تآمنوا وتأسلموا وتجعلوا الأمة أمة واحدة، ما تجعلوا دين الله متعددا متفرقا متفسخا. وما الله بغافل عما تعملون؟ إذا بتتموا في تماديكم في إصراركم في عنادكم في عداوتكم لرسول الله، فالله شاهد وبصير وعليم وليس بغافل، وسيعاقبكم ويقاصصكم. وإذا الله عز وجل ما عجل بعقوبة المذنب بعقوبة العاصي والخاطئ، فما معناه أنه إذا حلم عليه لا يقاصصه؟ لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب. ففي نهاية الأمر ماذا فعل الله باليهود؟ فعادوا النبي ونقضوا عهودا مع النبي، رغم الإسلام عاملهم كمواطنين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. في الأحزاب هن أساروا العرب على النبي، وهن هيئوا معركة الأحزاب، وبحكمة النبي وبالتأييد الإلهي الله نصر النبي، ومن غير ما يريق دم ولا يخسر ولا سهم، عمل خندق فالحرب الرابحة من غير خسارة، لا في دم ولا في وقت ولا في مال. 25 يوم أنهى المعركة. هاي عظمة القيادة، أن تكسب المعارك بأقل ما يكون من الخسائر وبأقل ما يكون من الوقت. وما أراد النبي أن تكون الحرب والإسلام إفناء للعرب وللبشر، أرادها أن تكون نجاة وحياة وسعادة للعرب والبشر. لذلك النبي ما كان يبدأ بالحروب، أحد هم هاجموا في بدر، ما طلع النبي للحرب، طلع ليأخذ الأموال التي صادروها من المسلمين المهاجرين، والأحزاب هم تحزبوا، ولما فتح مكة عمل كل الأسباب من الاحتياط والكتمان والإصرار حتى لا يشفك إيش دم، وكل الدولة التي أقامها والوحدة التي صنعها والأم التي أولادها وهو والدها ما روح 100 إنسان. فإيش هذا الإسلام؟ الإسلام سلوك، عقل، دستور، برنامج، علم، نتائج. الأمة العربية 30 سنة عم نحارب اليهود، دي 4 حروب، كم بذلنا وكم خسرنا وكم تحملنا، ومجموع الأمة العربية، النبي شخص واحد، شخص واحد وب20 سنة وحد العرب، وكان في صهيونية وكان في يهود وكان في 3 أنواع من الاستعمار. في اليمن كانت مستعمرة للفرس، والخليج إلى العراق، وبلاد الشام مستعمرة للرومان، الدولتين الأعظم. فاستعمر مع الصهيونية، مع ما دول عربية، قبائل وعشائر جمعهم في دولة عالمية، في رسالة خالدة سماوية، في تآخي ما بين العرب، آخى بين الإنسان والإنسان في مشارق الأرض ومغاربها، وخالد 14 قرن. الآن رغم إعراض المسلمين عن الإسلام بشكل عام والإسلام الحقيقي، نجد الأوروبيين يدخلون في الإسلام وبالملايين وبكنائسهم، وفي هذا الوقت يعرضون عن كنائسهم ونصرانيتهم، وبلا علماء من طرف المسلمين، بدراساتهم، بجهودهم، بتتبعاتهم. فهذا دليل أن شيء سماوي إلهي، واللي بيكون سماوي إلهي ما حدا بيحسن بغلبه. إذا شيء من عند الله، إن يكن من عند الله يمضه. وإذا الله عز وجل، أديش هذا عار على العرب، على المسلمين، أن الأوروبيين يدخلوا في دين الله بالملايين، والمسلم يخرج من الإسلام بأعداد. أولئك تركوا دينهم عن دراسة، واعتنقوا الإسلام عن علم ودراسة. أما المسلمين ابتعدوا عن الدين، اللي عم يبتعدوا عن دراسة، هل درسوا الإسلام؟ هل عرفوه؟ هل تذوقوه؟ مع الأسف جهل في ترك الإسلام، وجهل في اعتناق عقائد تنافي الإسلام، فجهل في الذهاب وفي الإياب. لكن إلا كلمة الله هي العليا، وإلا ما يعود العرب والعالم كله إلى الإسلام، وعند ذلك تبطل الحروب وتتآخى البشر ويعم السلام، ويتحقق قول الله تعالى ليظهره على الدين كله. فقال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، هذا خطاب لرجال الدين في اليهود والنصارى في ذلك الزمن، انه في توراتكم وانجيلكم كان بهذاك الوقت باللغة العبرية، باللغة السريانية، ومبشر في عدة مواضع في التوراة والإنجيل بالنبي، وكتموا هذه الشهادة. قال فأي ظلم وأي صفة اتصفتم بها صرتم ظالمين، ظلمتم الحق وظلمتم الشعوب وظلمتم البشر وسفكتم دماء وعملتم فتن من اجل اهوائكم او تعصبكم لباطل او حفاظكم على مصالح شخصية مادية مؤقتة، فانتم اشد الناس ظلما وستعلمون، وما الله بغافل عما تعملون. فاليهود معروف قصصهم، بني النضير او بني قريظة او بني قينقاع، فصاروا ما بين قتيل وبين مخرج الى خيبر، ونصارى نجران. بعدين النصارى طلعوا منصبين، كلهم دخلوا نجران، صارت كل اسلام هالبلاد، كانت النصارى كلها صارت اسلام. تلك امة قد خلت، لا تعتزوا بآبائكم انه كانوا انبياء وكانوا رسل وكانوا اصحاب شرائع سماوية. ابوك ابراهيم اسماعيل اسحاق عمل لنفسه وعمل للناس، فشوف فأتك تقول ابوي كان ابراهيم عليه السلام، كان اسماعيل، كان اسحاق، انت ارجينا حالك، انت شو انت؟ هذاك عمل لنفسه واعماله وجهاده ورسالته وهدايته للخلق مردودة له. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اذا ذكرنا عمر، اعمال عمر في صحيفة عمر ما في صحيفتنا. اذا ذكرنا الصحابة، اذا ذكرنا الفاتحين، طيب اولئك هكذا فعلوا، فنحن ماذا فعلنا؟ شو بفينا نقول فمنا الوليد ومنا الرشيد ومنا ابو بكر ومنا عمر؟ قال ليس الرجل الذي يقول كان ابي، انما الرجل الذي يقولها انا ذا. بعضهم يقول كن عظاميا كن عصاميا، ولا تكن عظاميا تفتخر بالعظام بعظام الاموات. وعصام قال عنه الشاعر نفس عصام سودت عصامه، سودته يعني اعطته السيادة وجعلته سيدا، نفسه همته ارادته جهاده عرقه جده اجتهاده علمه حكمته، نفس عصام سودت. سودت شو سودت؟ جعلته عبد اسود، لما جعلته اميرا سيدا سودت من السيادة، سودت عصامه وعلمته نفسه الكرة الهجوم والاقدام والشجاعة والبطولات، وعلمته الكرة والاقدام. قال تلك امة قد خلت لها ما كسبت. شو فائدة تعتز بهم؟ قولوا آباءنا الانبياء وشفعاءنا ونحن النبوة لازم تكون فينا، شو انتوا آلهة؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهكذا في كل زمن، العلم والدعوة الى الله والارشاد لا يورث بالنسب الجسدي، يورث بالنسب العلمي العقلي الاخلاقي القلبي النوراني، يورث بالمجاهدة، يورث بالتعلم، يورث بالهمم، يورث بالارادة الصادقة، يورث بالاخلاق الفاضلة، يورث بالاخلاص والعزم والمواصلة. اما ان تقول كان ابي وانا ابن فلان، أي القرآن تلك أمة قد خلت وهل يضيع الإسلام من جملته هذا ابن الشيخ لازم يصير شيخ ولو كان جاهلا ولو كان لا يحمل كفاءة. قانون الله بهزمه وبيسود وجهه وبيخزيه أو بيؤذي نفسه ويؤذي المسلمين. يعني بلورتك مطفية وبدك تجعلها أمام الناس لتضيء لهم الطريق، بدهم يقعوا في الحفر وفي الآثار والمهالك. وصاحب النور ما بيحتاج لدليل ولا لنسب، نوره يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كمان لو كان أبوه فاسق أو كافر وهو طلع مؤمن وصالح، هو ما مسؤول عن أعمال أبوه ولا يعير بأعمال من سبقه. الصحابة شو كان آباءهم؟ كانوا وثنيين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لها ما كسبت وعلينا وعليها ما اكتسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا ما مضى بحث مع اليهود والنصارى، كانوا يمثلوا جبهة أمام الإسلام، وكانوا يمثلوا المعارضة ووضع العصي في العجلات وأمام زحف الإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فتارة يقول محمد ما نبي لأنه ما له من بني إسرائيل، والنبوة احتكار وامتياز لبني إيش إسرائيل. وتارة يقولوا أنه الأنبياء كلهم يهود ونصارى، النصارى يقولوا نصارى واليهود، فكلها كانت غساء أمام الحقيقة الإلهية. وتنتهي معاركهم بالهزيمة والفشل وانتصار الحق والحقيقة. الآن معركة ثانية، المعركة الثانية في موضوع القبلة في الصلاة. فالنبي لما كان في مكة كانت قبلته إلى صخرة بيت المقدس، إلى صخرة بيت المقدس، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام ميلا قلبيا ونفسيا من داخل نفسه، كان لما بده يصلي إلى بيت المقدس فيصلي بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني، يستقبل فيصير اتجاهه إلى بيت المقدس، ولكن بينه وبينها أيضا إيش؟ الكعبة. فيصير يستقبل بيت المقدس لكن وبينه وبينها إيش؟ الكعبة. فلما هاجر إلى المدينة صارت مكة وراء، هذي بيكون وين؟ في المدينة، لأنه مكة في الجنوب صارت والمدينة في الشمال. فبقي النبي حول 16 أو 17 شهر كان يصلي إلى بيت المقدس قبلة لكل مصلي، ولكن دائما كان يتشوق إلى قبلة أبيه إبراهيم، أبيه وأبي الأنبياء، أبيه وأبي الأنبياء. وكان دائما ينتظر ويترجى أن يأتيه وحي سماوي بأن تكون الكعبة قبلة المسلمين. وينزل الوحي يخاطب النبي قائلا قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان دائما يرفع رأسه، يا الله حول صلاتنا إلى كعبة إبراهيم وإلى المسجد والبيت الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فالله في عرشه والله من فوق سماواته، فعل ما يرضي حبيبه واستجاب لرغبة نبيه ورسوله وحبيبه. قد نرى تقلب وجهك في السماء وتشوقك ورغبتك بأن تكون الكعبة قبلتك وقبلة المسلمين، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في الصلاة إذن خلي يكون قبلتك وتوجهك إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة المشرفة. فدخل أحد الصحابة إلى المسجد في غير يوم الجمعة فرأى النبي جالسا على المنبر، فقال في نفسه ما دام النبي قاعد على المنبر ما صعد المنبر إلا لي، وهنالك أمر هام، إلا وهنالك أمر هام. فبعد ما جلس، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام بلغ المسلمين بأن الله عز وجل حول القبلة، قبلة الصلاة، من بيت المقدس والتوجه إليه إلى التوجه إلى الكعبة المشرفة، وتلا عليهم قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر وجهة المسجد الحرام. فهذا الصحابي له رفيق قال له متى ما النبي فرغ خليني أم أنا وياك نصلي ركعتين إلى المسجد الحرام حتى نكسب إنه نحن أول اثنين صلوا قبل كل الناس إلى إيش؟ إلى قبل ما حدا يصلي. فالنبي سكت سكتة والصراح الصراح، فزوا اثنين صلوا إيش؟ ركعتين بس. فأخذوا إيش؟ أخذوا الأولية إنه هما أول من صلى، ومن كل المسلمين صلوا لوين؟ إلى الكعبة. في ناس أصحاب همم عالية بيحبوا الأولية في كل فضيلة، بيحبوا الأولية في كل قربة إلى الله ومنزلة عالية. فالله اجعلنا من المتسابقين إلى الفضائل وإلى محبوبات الله ومرضياته من الأعمال والأخلاق. ولما نزل الأمر الإلهي وبلغه المسلمون خرجوا من المسجد، وكان الوقت في النهار، فمر بعض الصحابة على بعض المسلمين عم يصلوا العصر في مسجدهم، ولكن إلى أي قبلة يتجهون؟ إلى بيت المقدس، وقد صلوا ركعتين من صلاة العصر، وفي رواية صلاة الظهر، هذا ما بهم. وهم في الصلاة قالوا والله إننا نشهد بأن الله أنزل على نبيه تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فإذا حولوا يعني اتجاهكم في صلاتكم. وهم في الصلاة، وهم في الصلاة إذا كانوا في المدينة ظهر لوين؟ ظهر على الكعبة إلى مكة، وش لوين؟ إذا بدهم يتحولوا ما بكفي يتحولوا في مكان، إذا تحولوا إلى الكعبة بصيروا المقتدين قدام الإمام وراء. فرغم أنه تحولوا كمان الإمام تقدم إلى الأمام حتى صار المقتدون خلفه. فذلك المسجد لأنه في صلاة واحدة التي هي صلاة العصر في أصح الأقوال، وفي رواية صلاة الظهر، لكون في صلاة واحدة صلوا إلى قبلتين، فسمي المسجد مسجد القبلتين من أجل أنهم الصحابة صلوا الصلاة الواحدة ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة، سمي المسجد مسجد القبلتين. فأعداء الإسلام من اليهود من المنافقين من المشركين بدهم يستغلوا كل فرصة لمهاجمة الإسلام الممثل في شخص النبي، ليهدموا الإسلام الذي هو رمزه وقائده والمحامي عنه والمبلغ له رسول الله. فنزلوا بحرب الدعايات والإشاعات. تعوا شوفوا كل يوم بيعمل ايش؟ إبلة جديدة، مرة لمكة، مرة للقدس، مرة للقدس لمكة. واجوا اليهود من خبزهم قالوا له ليش غيرت القبلة؟ تركت بيت المقدس وهي قبلة الانبياء والرسل، فاذا بترجع الى قبلة بيت المقدس نحن من اسلم وبندخل في دينك. شو القبلة؟ المسألة على حسب إرادة النبي، مسألة إلهية، مسألة سماوية. وكانوا متآمرين فيما بينهم، قال إذا أطاعنا ورجع منقول أنه شغلته ما شغلت لا سما ولا دين ولا الله، شغل على كيفه لأنه نحن إنا له هيك فأطاعنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو شغله من عنده كان بيسايرهم انه بيكسبهم كيهود يدخلوا في الاسلام، شغله من عند الله. فما استجاب لهم فبدأوا معه في حرب الدعاية. والله قال عنهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بدهم يلحقوه على الدعشة بالتشريع بالوحي بالأعمال بالأقوال بالزواج بالسفر بالحضر. العدو ذو الشقاق اللي هو فيه شق، وصاحب الدعوة في شق آخر ما بيتركه. فإذا كان المسلم ما مثقف بالإسلام ثقافة صحيحة علمية وإيمانية، من العلم أن تعرف بأن للدعوة أعداءها وأن للدعوة حسادها وأن للدعوة عقائد متعددة تعاديها وتحاول تدميرها وإفناءها وزوالها، وتعرف الوقت نفسه بأن لها حسادها ومنافسيها يكذبون ويأفكون ويخترقون ويغتابون ويشوهون ويشوشون. فإذا كنت طفل وكنت أذن تسمع لكل ناعق أو تعطي أذنك لكل مغرض حاسد، النبي ما بينظر والإسلام بده يمشي، والداعي إلى الله والوارث المحمدي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لكن أنت هاللي تخسر، ما الشيخ اللي بيخسر، ما النبي اللي بيخسر، ما الإسلام اللي بيخسر. ففي الكذب، في الدس، في النقد، في التشويش على العوام، على البسطاء، على ضعفاء الثقافة، على ضعفاء الإيمان اللي في قلوبهم إيش؟ في قلوبهم مرض. سيقول، والله سمى هؤلاء مع أنه كانوا أهل شرائع، كانوا يهودا ونصارى وعلماء دين، مع ذلك الله سماهم سفهاء. والسفاهة في لغة العرب قالوا هو اضطراب في الرأي والفكر. كل ساعة له عائل شكل بتفهمه هلأ وبيقنع معك، بعد ساعة بيجي واحد بيلعب عليه ما بشو اللي تغير ايش عقله. فمضطرب الفكر، متقلب الفهم، الذي لا يثبت على شيء، على عقيدة، هذا معنى من معاني السفة، اضطراب في الفكر والرأي او الاخلاق او ما بيثبت على الاخلاق الفاضلة. مرة بشوفه صادق، مرة بشوفه كاذب، مرة بشوفه امين، مرة بتشوفه خائن، مرة بشوفه مع العلماء، مرة بشوفه مع السفهاء. هذا شو اسمه؟ سفه. وصاحبه شو بيكون؟ سفيه. فهؤلاء اللي نقدوا النبي، والنبي ما من عنده، من عند الله، والكعبة او الصخرة احجار بحد ذاتها حجر ما لها قيمة، القيمة للامر الالهي. فلما صار الامر الالهي فاكتسبت القدسية بهذا الامر ايش الالهي. وقال له احجار اتي بها منحوتة من الجبل. لو شلنا احجار الكعبة وصبيناها شمينته كمان بتم ايش؟ لو عملناها من الرخام، من حجر اسود، من كدان، السر والقدسية للامر الالهي. فاما هاللي بدهم يجعلوا الحجر هو القدسية فهؤلاء وثنيون. فالكعبة جهة، فباعتبار الكعبة بناها ابراهيم، وابراهيم ابو الانبياء، بيت المقدس بنا سليمان، سليمان من نسل داود، وداود وسليمان ومن قبله كل من نسل يعقوب، ويعقوب من نسل إبراهيم. فالكعبة إذن هي الأصل وبناء إبراهيم، وهي الأقدم، فهي ينبغي أن تكون القبلة، لأنها تجمع كل الأديان التي تفرعت من شجرة إيش؟ من شجرة إبراهيم. فلكن السفيه المغرض المتعصب اللي ما عم ينظر للمصدر الإلهي. فاليهودي ليش أحب موسى وقدسه؟ لأنه أتى برسالة من عند الله. والنصراني ليش تعلق بعيسى؟ لأنه أتى برسالة من عند الله. طيب إذا الله اختص إنسانا برسالة بعدهما، فبدنا نحن حبينا عيسى لعيسى وموسى لموسى، لما لأنهما مرسلين من عند الله. فإذا اجى رسول من عند الله أيضا، فإن رفضناه ورددناه فقد رفضنا رسالة الله، وقد كفرنا بالذي أرسله، وكفرنا برسالة موسى وعيسى. لأن موسى وعيسى ما قالوا كفروا بمن يأتي من بعدي من عند الله. أما عاد السفيه مضطرب الرأي والفكر، أو مضطرب الأخلاق، أو صاحب الهوى والمطامع والأهواء، والفوائد الدنيوية أو الزعامة الدينية ما بيعجبه. إذا بده يآمن بده بعد ما كان بترك بده يصير إنسان عادي. أما لو كان عنده عقل التوفيق لأن تكون إنسانا عاديا وتكسب الله ورضاءه وأن تكون فقيرا بدل أن تكون غنيا وضعيفا بدل أن تكون عزيزا والله معك، فالله سيعوض عليك كل ما تفقده إذا كنت صادقا في إيمانك صادقا في إسلامك. ما تفهم الإسلام نسبة إليه أو تفهم بعض أجزائه، لا، الإسلام علم بدك تتعلم، الإسلام فكر بدك تستعمل العقل، الإسلام جمال بدك تكون على أكمل شكل، الإسلام همة وعمل، الإسلام اقتصاد ومال وثروة، الإسلام اكتشاف المعادن، النبي قال اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، الإسلام بحث عن كل ما ينفع الإنسان في الأرض والسماء. الله قال قل انظروا، يعني ابحثوا وادرسوا ماذا في السماوات والأرض. عم بسمع بالإزاعة أن الأمريكان وصلت 5 مركبات لهم فضائية إلى كوكب الزهرة، والآن الكوكب المراكب الفضائية تدور حول كوكب الزهرة وتصور صورها وترسلها إلى الأرض، وعم تصور غيومها. والزهرة لها 4 أقمار، أرضنا لها قمر واحد. هذا ما فرض إسلامي، قل انظروا. إذا النظر بالعين الحمير تنظر كمان، الحمار وقت يمشي بالأرض ما عم ينظر، إذا شاف حيط ما بيوقف، وإذا شاف بير ما بيوقف وبيرفع راسه لفوق، هذا نظر الدوام. النظر يعني نظر البحث، العلم، تتبع للوصول إلى ما ينفع الإنسان. ابن الأجانب الأوروبيين فهموا الإسلام لا من طريق الإسلام، فهموا الإسلام بدافع الفطرة التي أودعها الله في الإنسان. المشايخ تبع المسلمين أهل الطريق قصروا الإسلام على الذكر، قال له بس قول الله الله بس، هذا القرآن من أول لآخر بس الله الله، ما في علوم، ما في فكر، ما في جهاد، ما في بحث عن خبايا الأرض. الإسلام دين الدنيا والآخرة، فمسخ الإسلام بدعاته، مسخ الإسلام ما بالدعاة، ببعضهم، ببعض علمائه، صار فيه جمود، حجروا وضيقوا الواسع الذي يسع السماوات والأرض، حطوا فيه دائرة ضيقة. بينما الإسلام يا ابني الروحي هذا التصوف بيملأ السعادة في النفس، تطلع من التصوف إلى الجسم، إلى العقل، إلى العلم، إلى القوة، إلى العلوم، إلى الاقتصاد، إلى الصحة، إلى الزراعة، إلى التكنولوجيا، هذا كله إسلام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولو وجد العالم الإسلامي الحقيقي لكان العالم كله الآن جنسية واحدة ودولة واحدة وعائلة واحدة، ولبطلت الحروب. والإسلام الآن ما عاد يحتاج للجهاد ولا للحرب، لأن الحرب كان لإزالة العشرات والدول التي كانت تقف في طريق نشره. الآن هن عم يبحثوه، هن عم يفتشوا عنه، هن عم يدرسوه، هن عم يخصصوا لكل مادة إسلامية أكبر البروفيسورات والدكاترة، والنتائج عم يدخلوا في الإسلام شيئا فشيء. قدر لعشر سنوات يمكن أن تتغير الأرض بمن عليها، فتبطل الحروب ويتآخى الإنسان، وبظهر الإسلام ما الإسلام الذي عليه المسلمون الآن، لا، والأهل اللي عليه مشايخنا وعلمائنا. لا، هل يعني المشايخ الناضجين الكاملين الذين جمعوا قلبا وعقلا، جمعوا فكرا وروحا، جمعوا علم دنيا وآخرة، جمعوا بين السعادتين، فهذا الذي سيكون دين العالم ليظهره على الدين كله. فأما السفهاء، هل بيعادوا الدين؟ الله سماهم سفهاء، أو بيعارضوا الأنبياء والمرسلين، أو بيشوشوا على الدعاة وعلى المرسلين، فهذول اسم سفهاء، سواء في زمن رسول الله أو بعد رسول الله، في كل زمان يوجد مشوشين ويوجد مشوهين ويوجد من يصدون عن سبيل الله من آمن باسم الدين وباسم العلم، وهؤلاء أخطر على الإسلام من أعدائه، لأنه عدو الإسلام إذا أتاك السم من الثعبان ما بخوف، كأنه صورته ومظهره تجعلك تحذره وتتقيه، أما إذا إجا السم في الغذاء والطعام فالظاهر طعام والمخفي سم مهلك قاتل، فمن هنا الناس عبيضي عليهم الكثير من الفوائد بسبب من ينسب إلى الدين من غير نضج تربوي وعقلي وعلمي وأخلاقي. وإن الله لسميع عليم وما الله بغافل عما تعملون. وإذا قالوا كما قال من قبلهم لصد الناس عن سبيل الله، في نزول القبلة سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله قال للنبي رد عليهم، ما بصير تسكت على شبهة ينشرونها، قال له قل لله المشرق والمغرب. فاليهود بيستقبلوا المشرق، فالمشرق ما آلهة تتوجه إليها، المشرق خلق من خلق الله، واللي بتوجه إلى المغرب، المغرب ما هو إله، الكعبة ما إله، المتوجه إلى الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أما مثل الكعبة لتوحيد توجه الأجسام، أما التوجه الحقيقي إلى الله خالق المشرق والمغرب والكعبة وبيت المقدس. ولما سيدنا عمر طاف حول الكعبة قال ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله غير أن المؤمن أفضل عند الله منك. فهذا الفارق، لو نحن طفنا حول الكعبة لا نعبدها، ولكن نذكر الله ونعبده عندها، لا نعبدها. وفي حديث آخر لزوال الدنيا، ومن جملة الدنيا الكعبة، أهون عند الله من قتل مؤمن. لكن شو المؤمن ابني؟ ما مؤمن القول، ما مؤمن اللقب، أخذ لقب مؤمن، الإيمان قبل كل شيء، دخولا في مدرسة الله، دخولا بالقلب لا بالأذن، دخولا بالعقل والفكر والشعور والحس والوجدان مع الله، هي المدرسة الإلهية. فإذا ولا يمكن أن تدخلها، فداخل في الصلاة بده يكون طاهر الثياب، طاهر البدن، طاهر المكان، متوجه إلى الكعبة، هذا حتى تصح صلاة جسده. أما الدخول في حضرة الله لترزق الإيمان الحقيقي، بدك كمان إلى شروط، بدك تكون طاهر النفس، بدك تكون مزكى النفس، بدك تكون جميل تلبس، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وشو الزينة؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري، يعني يستر، يواري سوآتكم، يعني عوراتكم، يستر عوراتكم وريشة، يعني ثياب نزلنا لكم إياها تستر عوراتكم وزينة وريشا لكم. قال ولباس التقوى ذلك خير. أجمل الثياب ثياب التقوى، أن تلبس نفسك ثوب الحياء من الله، أن تلبس نفسك ثوب الإنابة إلى الله، ثوب الصدق في حديثك مع خلق الله، وثوب الصدق مع الله في إسلامك ودينك، أن تلبس ثوب الإخلاص، ثوب الخشوع، ثوب التقوى. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأول الإيمان، وكان أصحاب رسول الله إذا اجتمع أحدهم إلى الآخر يقول له تعال نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله تعالى حتى ينقضي مجلسهم، فإذا انتهى مجلس الذكر قال له هذا مجلس الإيمان. فمجلس الإيمان جلوس مع الله وأنت متجرد عما سواه، أما جالس الملك وظهرك إليه ووجهك إلى كلب من كلابه، أي جلسة مع الملك أي جلسة تقضي هلاكك، لأنه فيها عدم الاحترام وعدم التعظيم للملك. فكيف جلوسك مع ملك الملوك لتكسب الإيمان؟ والإيمان يعطيك العلم، العلم الذي أخذه الأنبياء وأخذه الصديقون، أخذوه عن ربهم بقلوبهم، بقلوبهم الطاهرة، ما من آثار معاصي الجسد، بل الطاهرة من نية المعصية، من التفكير بالمعصية، من ميل القلب إلى السفهاء أو إلى البطالين أو إلى الممقوتين أو إلى الفسقة أو إلى المنافقين. فإذا الله قال يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فالإيمان هل يكاد أن يفقد؟ ولن يفقد، لكن يقل ويندر ويكاد أن يلتمس فلا يوجد لقلته وخفائه. فهذا لا يكون إلا بصحبة مؤمن ومجالسته. ومر معكم في حديث الجمعة لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال أفضلها اجتناب إيش؟ اجتناب محارم الله. شو كمان؟ ولا يزال فوك رطبا من ذكر الله. اللسان الذاكر بده يكون مع القلب الحاضر، وهذا نوع من الذكر. والنوع الأول من الذكر في القرآن العظيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، يعني مع الإجلال والتعظيم والحضور. ذكر اللسان الدرجة الثانية، قال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فالذكر مجالسة مع الله، صحبة مع الله، إقبال على الله. فإن كنت طاهرا، إن كنت نقيا، إن كنت مهيئا وأقبل الله عليك غمرتك بركاته وأنواره وعلومه ومعارفه وحكمه وفضائله، فلا تخرج من مجلس الذكر إلا بنور وعلم وحكمة وفهم عن الله وروحانية وحياة تحيا بها وتحيي كل من اقترب قلبه من قلبك. ثم قالوا لرسول الله في السؤال الثاني: أخبرنا عن فأي الأصحاب خير؟ قال: من إذا ذكرتم الله إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيته ذكرك. إذا مين صاحبك وصديقك في الإسلام؟ بدك تكون مسلم. المسلم اللي بيدرس الإسلام ويمارسه ويطبق أحكامه وقوانينه صاحبك، هيك بده يكون. إذا بدك تصير مسلم بدك تصاحب إنسان إذا ذكرت الله أعانك. بإيش بده يعينك؟ يعينك بحاله، بهمته، بنورانية قلبه، بلقاء روحك بروحه. المرء على دين خليله. وإذا نسيت ذكرك. ومن من الأصحاب فأي الأصحاب شر؟ قال: صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإذا نسيت لم يذكرك. فتعرف مين صاحبك؟ بدك صاحبك على هواك وشيطانك، لما على إرشاد رسول الله وما ينطق عن الهوى. قالوا: دلنا على خيارنا. من هم؟ قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. إذا رأيته رؤية الحب، إذا نظرت إليه نظرة الإجلال والصدق، ما نظرة الدواب. الحمير كما ينظر إلى الأنبياء، لكن يرونهم يرون جسدا. الله قال: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فحتى تشوف الشيخ بمقامه الحقيقي، حتى تشوفه بمواهبه الإلهية، بدك تكحل عيونك بذكر الله وقلبك الطهر مما سوى الله، ما من المعاصي. فإذا الله فتح بصيرتك بتعرف شو الشيخ، وبتعرف شو معنى صحبة الشيخ، وإلى أي حال تصل ببركة هذه الصحبة وهذه المجالسة. لسه في تنتين. أي الناس أعلم؟ قال: أشدهم لله خشية. أي الناس شر؟ قال: اللهم غفرا، يعني لا تسألوا. قالوا: أخبرنا يا رسول الله حتى نتقيهم. قال: شر الناس شر العلماء. في رواية: إن شر الشر شرار العلماء، وإن خير الخير خيار العلماء. في واحد منسوب للعلم يفرق الكلمة وينشر الأحقاد ويجعل المسلمين شيعا وينشر الغيبة والنميمة والأحقاد والأحساد والحسد. الله يقول: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما تقول في لا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة سائلك عن دمه؟ يقول: إفلان حكى، إفلان هو نبيك، هو ربك، فلان نسخ القرآن وأحكامه وسنة نبيه، ده قدوتك. كل رجل يؤخذ منه ويرد عليه. بركي كان مخطئ، بركي كان متحامل، بركي كان غلطان. فالقرآن فهمته، فالله عز وجل لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فالإيمان، الإيمان الحقيقي بده أستاذ الإيمان ليأخذ بيدك حتى يجعلك جليس الله ويجعلك طالبا وتلميذا في مدرسة الله، تتلقى العلوم التي كلها روح وحياة تعيش بها القلب وتحيا بها الروح ويشع فيها وبها الإيمان. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، فإذا نزل هذا الروح فالسمر أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. تصير داعيا إلى الله، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما السفهاء، إذا بده يكون جلسائك وأصحابك وتغذي قلبك بسفاهتهم وأفكارك برزائلهم وروحك بظلماتهم، فستصير في قافلتهم وسيصيبك بؤسهم وشقاؤهم وخزلانهم، ويحشر المرء مع من أحب في الدنيا قبل الدار الآخرة. فهؤلاء السفهاء في زمن النبي قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله قال لهم قل لله المشرق والمغرب، نحن ما بنعبد أحجار ولا جهاد، ولكن نحن مع أمر الله حيثما أمر، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويهدي مين؟ فإذا كان يهدي الله في الأزم لك الله لحتى يهدي. إذا كان الهداية بإيد الله، إذا البئلاوة بإيد البئلاوات، شو بتعمل؟ تأخذ المصاري تروح عند البئلاوات، إذا الخبز عند الخباز بتقعد في البيت لحتى الخباز يجي لعنده، لما بتأخذ المصاري وتروح لعنده. فيهدي من يشاء. في آية أخرى الله قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أفرأيتم ما تحرسون؟ أولا بتحرس، لكن مين بيفلق الحب والنوى؟ مين بينزل المطر؟ فإذا كان البذر عندك وآلة الحراس عندك بدك تحرس وتبذر، لكن تحسن أنت طالع من الحب شجرة. فإن فعلت ما أعطاك الله من قوة وبلغت الغاية يفعل الله ما يملك من قوة. والقوة الأولانية أمانة الله ووديعته عندك. أفرأيتم ما تمنون؟ عليك الإمناء. والتخليق على مين؟ أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون؟ كذلك يهدي من يشاء. فهذه المشيئة يا ترى على أساس فوضوي بلا نظام بلا قواعد؟ لما لها نظام وقواعد وضمن حكمة الله، لها نظامها وقواعدها. فقواعدها ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني اقتدوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والذين اهتدوا، هذه بيطلبوا الهداية بمصاحبة الهداة، بمجالستهم، بمناصرتهم، بصحبتهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خير الأمور أوساطها، فجعلناكم وسطا بين اليهودية والنصرانية، فلا كنتم كالنصارى في عيسى جعلتوه إلها لا وسطا. هذا غلو، مبالغة. إنسان ولد كما يولد الإنسان، ونشأ ويجوع ويشبع وينام ويأكل، وبعدين بيعتقدوا أنه كمان قتله أعداؤه، وبعدين بيعملوا إله. هذا غلو وخروج عن المنطق والقانون الإلهي في العقل الإنساني. وما جعلوك اليهود، اليهود بيعتقدوا بأنه ابن زنا وأمه حملته وهي في حالة الحيض، جوزها هجرها وراحت عند واحد ثاني وعلقت به، أما أنتوا وسطا، لا جعلتوا إله ولا جعلتوا إيش ابن زنا، ولكنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه المسيحية الحقة. نحن المسلمين عندنا المسيحية الحقيقية التي أتى بها سيدنا عيسى. في أسبوع زارني أحد كيب آر رجال اللاهوت في أوروبا في ألمانيا، جلس عندي ساعة ونص، قبل منه واحد كبير مسؤول ساعة ونص كمان ألماني عالم كبير، قال لي موجود رئيس الكليات الدينية في برلين برغب انه يجي لعندك ويسمع منك. الاول ألماني والثاني، قلت له مرحبا. قال لي تأذن لي كمان انا اجي معه؟ قلت له اتفضل اجو. قلت له نحن المسلمين، انتو البروتستانت فيكم 200 مذهب، هذا البروتستانت وحده، وكل واحد عقيدته بتخالف عقيدة الآخر، فاختلف الأحزاب من بينهم. والكاثوليك كم مذهب، والأرثوذكس، فلو حسبونا نحن المسلمين كما مذهب من المذاهب، لأن عقيدة نحن في عيسى، ونحن 1,000,000,000، البروتستانت ما 1,000,000,000، لكن نحن عقيدتنا في المسيح أعظم وأقدس مما في إنجيلكم. في إنجيلكم بعض الأناجيل ما ذكروا مولد عيسى، أما في القرآن عيسى مذكور ولادته في موضعين، في سورة مريم وفي سورة آل عمران. في التوراة ما مذكور ولادة موسى، أما في القرآن مذكور ولادة موسى في سورة إيش القصص، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه إلى آخره. ثم نحن عقيدتنا في المسيح تلتقي مع العلم والعقل، فلا يمكن لمعتقديها أن يلحد في الدين. أما أنتم علماءكم ألحدوا بالمسيحية لأنه ما عندي قبلها لا العقل ولا الدين. فإذا أجيتوا على المسيحية اللي ذكرت في القرآن وقبلتوها وأنقذنا الملاحدة، خير لما الناس تلحد في المسيحية وينكر المسيح كليا. إذا آمنوا في أنه نبي ورسول أحسن، أما ما يآمنوا في لا إله ولا ابنه ولا ابن أخته ولا نبي ولا شيء، أنه أحسن. قدم لي دعوة لآتي إلى ألمانيا ألقي محاضرات إيش بهالموضوع المسيحي ابني، بس أنا وحدي وما صار الشيء اللي كنت أتمناه. إن شاء الله بيصير، بدأ عدد من العلماء، العلماء بالله، علماء القلب واللسان الذي تربوا، تربت عقولهم ونفوسهم، هممهم وإراداتهم، ما ضيعوا من وقت ولا لحظة واحدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام رجع من المعركة، لو كان الحديث منهم من قال حديث أو غير حديث، لكن معناه على كل حال صحيح، كان يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. لا راحة لمؤمن دون لقاء وجه ربه. المؤمن دائما في عمل، دائما في علم، من المهدي إلى اللحد، سواء علم اللسان سواء علم القلب. فوين هذا المسلم اللي بيصير هذا العالم حتى يصير قائد الأمم في هذا العصر؟ الآن العلم الآن طاب وقته، الآن قلوب الشعوب كلها تفتش عن حقيقة العلم والدين، لكن أين من يحمل حقائق العلم وروحه وأنواره وعقليته وسعادته وإنسانيته وأخوته العالمية، لا ليحقق سلاما فقط، ولكن ليحقق إخاء ورحمة وأمنا وتعاونا، ويجعل من كل الشعوب على اختلافها لونا، يجعل من وجنسا وقومية وعقيدة، يجعل منها عائلة واحدة. هذا هو دين الله، هذا الذي جاء به إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل صلوات الله وأفضل تسليماته. ومهما قرأنا الكتب، إذا ما فتحنا كتابنا المغلق ليكتب الله فيه بقلمه النوراني، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ لا بواسطة الكتاب، تعلم لا بواسطة الورق والحبر، اقرأ بواسطة اسم الله. فاسم الله، اسم ربك شو اسمه؟ الله. فاجعل مدرستك الله، تعلم واقرأ بواسطة الله. فإذا كنت مع الله ما بتشوف إلا خزانتك ومكتبتك العلمية تتفتح أبوابها، ثم تتفتح صفحاتها، ثم بيصير قلبك هو صفحات العلم الإلهي الذي علم بالقلم. القلم اللي الله علم النبي فيه كان ينحط بالدوائر ويسود الأوراق بحبره بالقلم النوراني بالقلم الإلهي، فكان يكتب فيه المعاني والأخلاق والإيمان والمزايا والصفات وحيا إلهيا وطبعا وانطباعا ربانيا، لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان إذا نزل الوحي النبي يكرر مع جبريل الآيات حتى ما ينساها. الله قال له لا تكرر، لا تحرك لسانك به، لا تحرك لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نحن نجمعه في صدرك ونحن منخليه في قلبك، ما ألفاظا وكلمات بل نورا وحياة ومعانيا وأخلاق وأعمالا وصفات. هذا العلم الإلهي، اقرأ باسمي، تعلم بواسطة اسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، كنت حيوان منوي علق في جدار رحم الأم حتى صار إنسانا. خلق الإنسان من علق، اقرأ. فأول كلمة في الدين، في الوحي، في الإسلام، اقرأ يعني تعلم دين هذا. ابني هذا دين، هذا دين ما نحن ضيعناه، ما نحن هجرنا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وأضاعوا القرآن، تركوا. إذا هجروا شو بيكونوا؟ إذا هجروا القرآن ما أضاعوا وترك الصلاة، الله ما قال إضاعة. فالله عز وجل يجعلكم مؤمنين حقيقيين، واسلكوا القرآن من طريق القرآن، من القرآن إلى القرآن بطريق القرآن، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، في قلم إلهي رباني يكتب في صفحات القلوب العلوم والمعارف والحكم، تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وكذلك القلم البراني نكتب القلمين ونتعلم العلمين وندخل المدرستين. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أنتم قادة الناس، أنتم الموجهون للناس، أنتم الشهداء على الناس، تشهدوا لهم أو عليهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، إلى آخر الآيات إن شاء الله يفسركم إياها في الدرس الآتي. فالشاهد الله يرزقنا الإيمان ويحمينا من السفهاء، وما يجعل آذاننا أوعية لإلقاء سفاهتهم في آذاننا إلى عقولنا إلى قلوبنا. اجعلنا مع أحباب الله نعطيهم قلوبنا وأسماعنا وعقولنا ليملؤوها نورا وعلما وحكمة وهدى ورشادا، ويوفقنا جميعا لما يحبه الله ويرضى، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.